بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الغفلة، مع الغفلة عما أصابهم وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير عليهم السلام. جمع قبور الظالمين وديار الظالمين معا مع إذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور بما فيها قبور المشركين، حيث استأذن ربه في زيارة أمه فأذن له. هذا دل على جواز الزيارة لتذكر الآخرة. فإذا كانت الزيارة للتعاظ دون مع النجاة من الغفلة فذلك مشروع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا ينطبق على مساكن الفراعنة وقصورهم واليونان والرومان. إذا كان الإنسان في هذه الأماكن فليتذكر كيف كانوا في عزة وشقاق، فأذلهم الله عز وجل وأخزاهم حين كفروا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال فصل عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه إنما يعذب الكفار، ولم يوحى إليه أنه يعذب المسلمون أيضا ويفتن المسلمون إلا في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لا تسمع أصواتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. هذا ليس بمستبعد علميا، إذ أن البهائم آذانها تحتمل ترددات صوتية تختلف عن ما تسمعه آذان الناس، فهناك أصوات تردداتها أقل مما اعتاده الناس فلا يسمعونه، أو أكثر مما اعتاده الناس فلا يسمعونه. والبهائم سمعها أدق وتشمل دائرة واسعة أكثر، فهذا ليس بممتنع بل هو موافق للطب والعلم الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. رواه البخاري، رواه مسلم. يعني أن الناس لو سمعوا عذاب القبر أو لو سمعوا من عذاب القبر لما دفنوا موتاهم خوفا عليهم من عذاب القبر، لا يعني فضلوا أن يظلوا دون دفن ولو حصل لهم ما حصل من التعفن لأجل ألا يعرضوهم لفتنة القبر وعذابه. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ورأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي حديث حسن غريب. هو لم يره، يعني هذا مناظر فيما يرى في أهل الدنيا، وإلا فرصنا رأى النار في يعني صلاة الكسوف. يقول زاد روزين فيه مما لم أره في شيء من نسخ الترمذي. وقال هانئ سمعت عثمان ينشد على قبر فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيها. اللهم ناجنا من عذاب القبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود دون قوله فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أتدرون من معيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس، يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له، حسنه الشيخ الألباني. إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب له قبره 70 ذراعا، وينور له كالقمر ليلة البدر. تدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه ونظره. حديث عائشة، حديث ابن مسعود، حديث أنس، حديث هانئ، حديث ابن عمر ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عمر، حديث عائشة الثاني. حديث البراء. هذه الأحاديث لا تقل عن الاستفاضة بل تبلغ مبلغ التواتر. وثبت في مجموع الأحاديث الصحيحة فقط عن أكثر من أو نحو 30 صحابيا، فضلا لو جمعنا إليها الضعيف بلغت مبلغ التواتر قطعا في إثبات سؤال القبر ونعيمه وعذابه. نعيمه وعذابه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتك اليوم، كهيئتك اليوم. فقال عمر: بفيه الحجر. رواه أحمد. حديث صحيح. رواه أحمد من طريق الرهيع والطبراني بإسناد جيد. بفيه الحجر يعني في فم الذي يسألني الحجر، يعني سألقمه الحجة حتى أسكته كأني ألقمته حجرا. جعل في فمه الحجر طالما عقلي معي. كما ترد إلينا عقولنا كهيئتك الآن، فالعقل طالما كان معي ولست غلوبا على عقلي فسأستطيع أن أجيب دون تردد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه البزار وروايته ثقات، صححه شيخ الألباني. يعني عائشة تقول عن نفسها أنها امرأة ضعيفة، فكيف بمن كان بعد ذلك؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر مقعدك من النار، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. ف فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد، فإن الله هداه قال كنت أعبد الله، فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول وعبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء بعدها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له هذا كان لك ولكن الله عصمك فأبدلك به بيتا في الجنة، فيراه فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. قال وإن الكافر أو المنافق إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد، فيقول لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول كنت أقول ما يقول الناس ما يقوله الناس ما يقول الناس، فيضربه بمطراق بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين غير الثقلين. رواه أبو داود ونحوه نحو النسائي باختصار. ورواه أحمد بإسناد جيد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري بنحو الرواية الأولى. وزاد في آخره قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل، هيل يعني انهار عبز عن يعني الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. قل قولي هذا واستغفر الله.